أرحمي يا راحتك العقل ترحامي من شفاك طال سقامي عين كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا رزال فاطمة أرحمي يا راحتك العقل ترحامي من شفاك طال سقامي عين كيف نبقى حير روفيا الغزال فاطمة. أمولاتي الحب والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا في عضايا قاموا كل واحد دار مقامه في مهجتي وضحى بحسامه مع سهامه يطعن ويزيد بالجراح دهامي في غراد هاد الدهامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوها باب المرحمة أرحمي يا راح تعقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. أمولاتي ما كان هكذا ضني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رأيت بمامك من غرامك ضاعت بشفاك الطويل يامي يا غريبي وهي هامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما قطعتك وانتي يا الحاكمة أرحمي يا راح تعقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. أمولاتي شوفي بعين المحنة في هذا الغلام أفاطمة أنتي في الحال سليمة حالتي بشفاك سقيمة كيف نبقى من سيدي معها بلا جريمة واش أنتي يا اليوم سمعك صهامي جاوبي جواب كلامي بغيتك تصفي ذاك القلب لين انا عبدك وانت الحاكمة أرحمي يا راح تعقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانت مسلية روفيا الغزال فاطمة. مولاتي يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام ما جرسل ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي صلتي بالحكمهم وحبك ما في وسط القلب زنزنار درامي بردي صهد الحامي بالوصال والمصال اللي شفتك ديك العدبي يا الناس ما أرحمي يا عقل فرحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حياة روفيا الغزال فاطمة أمولاتي إمتى نشوف قد كيت ما يسكى علام منو الياس والريحان تعلم والشعر الغصيق مظلم كغرب عليه مرصهم والضياع يلوح من الجبين نورو سامي بيه كيزول غتامي والحواجب نونين مأرقين الصفار بغير مدام نايمة أخي يا ما لعقل مرحامي من شفاك طار سقامي كيف تبقى حياة وانتي مسلية روفيا رزال فاطمة مولاتي عينيك زوج كيسان من عتق المدام من ضاق منهم شي يصبح هايم والعطر في الخدم نائم ورد عكري تحت صوارهم فاح نسم والمعبس طير طار بيه منامي بين الورود مسامي والسما نحسن من حب الغمام والجيد غزال خشى من الرمى أرحمي يا راح لعقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيا غزال فاطمة مولاتي وانا دخيل جيتك جديلي بالمرام روض الرضاي فوحة علي يا بنسيم ساعة نرى وجهك الوسيم أفاطمة قبل يا عبد خديم قالت الريم قبلتك طول الحياة غلامي ولا تضم تبقى ضامي حط نادي حتى نهديك يوسف فحضرتك تشفي حرقة الدماء أحني يا راح لعقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روكي يا غزال فاطمة